الحادية والعشرون قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني. قال: وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقيا. قول: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير وإما أن يكون مستغنيا عنه. والأول ممكن والثاني واجب وهذه القسمة حقيقية التي تمنع الجمع والخروج. ملخص الكلام في هذه القسمة أن كل من الوجود والعدم ينقسم إلى قسمين: المحتاج والغني. الوجود المحتاج إلى الغير، الوجود الغني من الغير. العدم كذلك المحتاج إلى الغير والغني إلى الغير. وهذه القسمة حقيقية، فلا بد اولا من توضيح هذه القسمه. والتوضيح هذه القسمه يتوقف على مقدمه، وهي الفرق بين الواجب وبين الممكن وبين الممتنع. المفاهيم على ثلاث أقسام: إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن. المفهوم ما يتصوره الإنسان في الذهن أو ما فهم من النفس ويتصوره الإنسان في الذهن. إذا لحد المفهوم بهذا المعنى، إذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو ثلاث أقسام: إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن. الفرق بين هذه المفاهيم الثلاث أو بين هذه الأقسام الثلاث: الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويمتنع عليه العدم، يستحيل عدمه. الممتنع عكس ذلك، ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل وجوده. الممكن ما يستوي فيه الأمران، غير ما لا يقتضي الوجود ولا العدم. يستوي فيه الأمران أي الوجود والعدم. إذا وجدت علته وجد، إذا انتفت علته ينعد. ثم الواجب بهذا المعنى الذي أسمى ما تقتضي ذاته الوجود يمتنع عليه العدم. ما تقتضي ذاته الوجود، الوجود من ذاته وجود، الوجود من ذاته فيستحيل عليه العدم. فإذا كان الوجود من ذاته يستغني عن الغير، هذا معنى كون الوجود مستغنيا عن الغير، لأن الوجود من ذاته سيكون مستغنيا عن الغير. الممتنع ما تقتضي العدم من ذاته فيستغني بعدمه عن الغير، يستغني عن الغير. الممكن ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم فوجوده من الغير وعدمه من الغير فيحتاج إلى الغير. الممكن يحتاج في وجوده إلى الغير وفي عدمه إلى الغير. ومن هذه المقدمة يتسع هذه العبارة، تتسع هذه العبارة أي قسمة كل من الوجود والعدم إلى القسمين، أي إلى الغني وإلى المحتاج. الوجود إما غني كالواجب، كذلك أن الواجب غني عن الغير، الواجب ما تحت ذاته والوجود، فلا يحتاج في وجوده إلى الغير، وإما محتاج إلى الغير كالممكن، الممكن في وجوده يحتاج إلى الغير. كذلك العدم ينقسم إلى قسمين، إما مستغن عن الغير كالممتنع، الممتنع كما ذكرنا ما تقتضي ذاته العدم، فالعدم من ذاته يكون مستغنيا عن الغير كعدمه، وإما محتاج إلى الغير كعدمه كالممكن، الممكن كعدمه يحتاج إلى الغير. فكل من الوجود والعدم ينقسم إلى هذين القسمين، وهذه القسمة قسمة حقيقية. معنى كون القسمة حقيقية، القسمة الحقيقية في الحقيقة ترجع إلى قضية المنفصلة الحقيقية. القضية المنفصلة على ثلاث أقسام كما في علم المنطق، المنفصلة الحقيقية، المنفصلة مانعة الجمع، المنفصلة مانعة الخلو. هذه الأقسام في المنطق. معنى المنفصلة الحقيقية هو الحكم بالتنافي بين نسبتين صدقا وكذبا، صدقا وكذبا، أي لا يمكن الجمع بين نسبتين ولا يمكن الخلو عن نسبتين. يمتنع التنافي صدقا، أي لا يمكن صدق النسبتين. التنافي كذبا، أي لا يمكن رفع النسبتين. فحكم فيها بالتنافي في الصدق والكذب، أي في الجمع والرفع عبارة أخرى. ومن أمثلة ذلك العدد، إما زوج وإما فرد، حكم بالتنافي بين النسبتين، أي بين الزوجية والفردية. التنافي بين النسبتين صدقا، بمعنى لا يمكن أن يكون عدد واحد زوجا وفي نفس الوقت فردا، جمع بين الزوجية والفردية. والتنافي بينهما كذبا، بأن لا يكون العدد لا زوجا ولا فردا، هذا أيضا مستحيل، أن لا يكون العدد زوجا ولا فردا، هذا المستحيل. والتطبيق في محل الكلام، الوجود إما غني وإما محتاج، إما غني وإما محتاج، ينقسم إلى هذين القسمين. هذه القسمة حقيقية، أي هذه القضية قضية منفصلة حقيقية. الوجود إما مستغن عن الغير وإما محتاج، قضية منفصلة حقيقية. إذ لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن يكون الوجود مستغنيا وفي نفس الوقت محتاجا، ولا يمكن رفقهما أيضا كسبهما، أي لا يمكن أن لا يكون الوجود مستغنيا ولا يكون محتاجا. وكذلك في جانب العدم، العدم إما مستغن وإما محتاج، قسمة حقيقية ترجع إلى قضية منفصلة حقيقية، حكم فيها بالتنافي بين النسبتين جمعا ورفقا. لا يمكن أن يكون العدم مستغنيا ومحتاجا، ولا يمكن أن لا يكون مستغنيا ولا محتاجا. هذا ملخص تفسير هذه العبارة، قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني. قال وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية. هذه القسمة، أقول كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا كوجود الممكن وعدم الممكن محتاج إلى الغير، وإما أن يكون مستغنيا عن الغير كوجود الواجب يكون مستغنيا عن الغير، وعدم الممكن يكون مستغنيا عن الغير، والأول ممكن أي ما يكون محتاجا إلى الغير ممكن، والثاني أي ما يكون مستغنيا عن الغير واجب في جانب الوجود ممتنع في جانب العدم، ما يكون عدمه مستغنيا عن الغير. وهذا القسمة حقيقية كما ذكرنا، تمتنع الجمع والخلو، هذا معنى القسمة حقيقية، تمتنع الجمع والخلو، هذا معنى القضية المنفصلة حقيقية. القضية المنفصلة حقيقية حكم فيها بالتنافي في الجمع والربط، الجمع والخلو كما ذكرنا هنا أيضا. أما منع الجمع فلاستحالة كون المستغني عن الغير محتاج إليه، هذا معنى استحالة الجمع، مستحيل أن يكون مستغنيا عن الغير محتاجا للغير. هل المستغني هو المحتاج؟ لا. وبالعكس مستحيل أن يكون محتاجا إلى الغير مستغنيا عن الغير. وأما منع الخلو بأن لا يكون الوجود خاليا عن أحد ما، إما مستحب إما مستغني وإما محتاج، لا يكون خاليا عن أحد الأمرين فلأنه لا قسم ثالث له، إما مستغني وإما محتاج. متى يكون خاليا عن أحد ما؟ إذا كان هناك قسم ثالث، قسم ثالث لأن لا يكون محتاجا ولا مستغني، ليس هناك قسم ثالث لأن الوجود ينقسم إلى قسمين، إما محتاج وإما مستغني، ليس هناك قسم ثالث لا يكون محتاج ولا يكون مستغني، لا قسم ثالث لهما. فقد ظهر أن هذه القسمة قسمة حقيقية. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن ربما يقرأ هكذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يخاف يخشى من عباده العلماء. لماذا الله يخشى يخاف من عباده العلماء؟ إذ المذاهب الموجودة في الدنيا ليس مذهب إلا أن يكون المؤسس عالم العلماء الدين، فلا نقول يخشى من العلماء الدين، لأن المغير للدين العلماء، ليس إلا غير العلماء، كل المذاهب في الدنيا من العلماء. فالصحيح أن يقرأ هكذا: إن الله يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قراءة الظن لأن الله ذم للعلماء، هذه القراءة تدل على مذمة العلماء، إذ من يخشى الله منه فهو إبليس يعني، أو جنود إبليس معارضين لهم. فتدل الآية على المذمة للعلماء. ولكن بفتح الله: إنما يخشى الله العلماء، هذا مدح العلماء، هذه القراءة تدل على مدح العلماء. كيف تدل على مدح العلماء؟ إذ إنما أداة الحفظ تدل على الحفظ، ومعنى الحفظ أن الخشية من الله، الخوف من الله، الخشية من الله مختص بالعلماء، العالم يخشى من الله، غير العالم لا يحشر، لا يحشر العالم يحشر له. الدليل على ذلك، الدليل على اختصاص الخوف من الله بالعلماء، على اختصاص خشية من الله بالعلماء. الدليل على ذلك أن الخشية تتوقف على أمور، نفس الخشية تتوقف على أمور ولا تتحقق إلا بعد تحقق أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان عالما بقدرة من يخاف منه ومن يخشى منه. ممن يخشى؟ ممن يكون قادرا على أن يعذبه، ولكن لا يعلم، لا يخشى إلا من العاجز. هل يخشى من العاجز؟ ممن لا يحدث؟ لا، يخشى من القارب. ولهذا الملك لا يخشى من رعيته ويسأل كل ما يسأل من القضايا. لماذا؟ لأن الملك يعلم أن الرعية لا تتمكن من القضاء عليه. ليس قادر على دفعه، فلا يخشى من الرعيه، ولهذا يفعل ما يفعل. لماذا يفعل ما يفعل؟ لعدم الخوف من الرعيه. من باب المثال، قبل الثورة الإيرانية، زمان الملك، زمان الشاه الطاغوت، كان الإيران مليئا بالفساد الأخلاقي، وكانت الطهران، عاصمة الطهران، سوق من الفحشاء والمنكر، كان هكذا. وكان المراجع يطلبون من الملك ولكن الملك لا يخاف من المراجع ولا يمتثل أوامر المراجع أصلا وأبدا. وحينما يمشي الإنسان في تهران، تهران كانت عاصمة فرنسا، عاصمة فرنسا شوهر وماليس، ما شاء الله، بنات عاريات، نساء عاريات، بنات جميلة عارية، وكذا تعلم. حينما يصل إلى الشيخ عالم الدين متزين، كان تستأذي عليه، أنا أعرف الأمر، كان عارف. ولهذا حكى واحد من أصدقائي من المشايخ، وهو كان ساكنا في المشهد، كنت معه في غرفة واحدة، سافر إلى طهران إلى قوم حتى يريد أن يذهب إلى الحوض العراق في النجف الأشرف، ما تمكن من الفيزا. كان في ذاك الزمان كل شهر أو كل سنة في العراق كانت ثورة، يعني انقلاب، انقلاب ثورة في ذاك الزمان يعني. والإيرانيون يستأذي العراقيين، وحينما يذهب إلى المراحل يأخذ ابنه من الماء وقال يطق الباب، يالا مستعجلين حتى لا تصير في العراق ثورة. فوضى عبد الكريم بعده عبد الرحمن بعده كذا طريقة سنة سنتين كان هكذا في العراق كان هكذا. ولكن في الإيران كانت الدنيا فحشاء والمنكر. واحد من أصدقائي بقي في تهران مدة قليلة وحكى ما مر عليه. قال كنت في غرفة من المشايخ، قال هل تريد أن تذهب معي وترى ما في تهران؟ قلت نعم أريد. فأخذ مثلا التقر له والتقر فيه في جنبه. ذهبنا وصل تهران في مقهى، ثم قال تبدل اللباس، فبدلنا اللباس وأهل الحيل أخذنا ولبسنا على التقر. فذهبنا أمكنا رب والسوق الفحشاء والمنكر وجميع هذه المراكز. ذهبنا في مركز في رب مثلا، كان رب رقاصة عالية وكانت ترقص المرأة وكانت تدبر بين الجماعة وكل واحد يأخذ الأنتم الإيراني في إفامه وهو يأتي تأتي وتأخذ الأنتم من فمه بفمها هكذا. ففي الأخير نتيجة في نفس المجلس يجامع ناححة غاية الأمر وراء السفر يحصل التوافق هذا. كان هكذا تهران قبل الحقولة الإسلامية كان هكذا. ولهذا الملك كان لا يقبل نصائح الملائكة والعلماء. لماذا لا يقبل؟ لأنه لا يقبل. لماذا لا يخاف؟ لأنه يعتقد بأن الشعب والرعية لا تتمنى من ذلك. فالحاصل العلامة الأولى المقدمة الأولى للخوف أن يكون الخائف عالما بالقدرة واثقا من الخائف. المقدمة الثانية بأن يكون الخائف من يخشى ومن يخاف عن شخص بأن يكون عالما بأن ذات الشخص يعلم بما يرتكبه من الفحشة من المخالفة من المعصية وهكذا. لو لم يعلم بأن فلان القائل يعلم بما يرتكب هذا لا يخاف. هل يخاف؟ لا يخاف. ولهذا السارق يسرق مال السلطان. لماذا يسرق مال السلطان؟ لأنه يعلم بأن السلطان لا يعلم أنه سارق يسرق. لو علم بأن السلطان عالم بأنه يسرق لا يسرق. الثانية العلم يجازيه أو من يقتله عالم بفعله. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة كيف؟ المقدمة الثالثة يعلم بأن الحاكم الذي القادر الذي يعذبه لعمله الشنيع حكيم عادل لا يلتزم بالرشوة ما مثلا يرتكب في الليلية جرائم، لماذا يرتكب واحد جرائم؟ واحد قتل واحد هنا إلى صار الصحر، واحد قتل واحد مسكين حلل، لماذا قتل؟ بعد القتل أعطى مليون ليرة صوبية كأنه لم يقتل أحد، كأنه لم يقتل أحد، بعد القتل أعطى مليون ليرة صوبية. فمن يخاف ممن يخاف؟ من الحكيم العادل، من الذي لا يرتدي بالرشوة يخاف منه، ولكن لا يخاف من مدير الشرطة في سيد الزينب أو من الأرض هنا، لأن مدير الشرطة في سيد الزينب يكفيه 1,100,000 ليرة سورية، يكفيه يعني. هذا إيه؟ هذه المقدمة الثانية. فبعد هذه المقدمة مقدمات الثلاث تطبيقه في محل الكلام، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الديني حينما يقرأ الكتب الدينية يعلم بأن الله قادر، أليس الله قادر؟ يعلم بأن الله عالم ولو ارتكب الفحشاء في الخطر، لكن مع ذلك يعلم الله، يعلم الله، يعلم، يعلم بأن الله تعالى لا يلزم، ليس هنا رشوة ولا المعاملة في القيامة، ليس هنا هذه الأمور، يعلم لأن هذه الأمور ليست في قيامة، يعلم هذا، يعلم هذه الأمور. بعدما يعلم هذه الأمور العالم الديني يخشى من النار، يخشى من النار، ولكن غير عالم الديني، غير عالم بالحق لا يعلم هذه الأمور. لماذا لا يعلم هذه الأمور؟ لأنه يقول وفي لسانه دائما يرتكب الجرائم ويقول الله رحيم الله غفار، الله رحيم الله غفار. ولهذا يعتقد إخواننا الأشاعرة يعتقد بأن الله ربما يعذب العباد، يعذب من كان مشغولا بالعبادة من بداية عمره إلى نهاية عمره، يعذب، يمكن أن يعذب هذا الشخص، ويدخل الجنة من كان في الفسق والفجور من بداية عمره إلى نهاية عمره. يعتقد هكذا يمكن، أليس هذا من العقل؟ ينكر العقل الأشاعرة، ينكر عدالة الله تعالى، ولهذا يعتقد هذه العقيدة، ونزل إلى هذه الاعتقاد وهذه العقيدة. تعمل حكومات الجو من إخوان آل السنة هذه المعاملات، ومع ذلك هؤلاء أولو الأمر، هؤلاء خليفة من قبل الله تعالى، أولو الأمر المسلمين، هؤلاء الذين يجد إطاعتهم مع هذه الأعمال الجميلة يجب إطاعتهم. فالحاصل هو هذا، هذا تمام الكلام هنا. ولكن الاسم الأول علي عباس دون، من علي عباس دون؟ شيخ، سؤال واحد والسؤال بسيط، لا جد للوجود، لماذا لا جد للوجود؟ ما الدليل على أنه لا جد للوجود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. مو خطر ولكن في استعداد في أول سورة البقرة الآية الأولى ما هي آية أولى؟ إن الحسين مصباح الهدى مصباح خالد الهدى القرآن هدى للمتقين والحسين مصباح لهذا الهدى أي مفسر للقرآن الأئمة مفسر لولا الحسين لولا الأئمة لا يتضح ما هو المراد من القرآن ما هو المراد من الآية والشاهد على ذلك شاهد على هذا أن يكون الحسين مصباح للهدى والمراد من الهدى القرآن أن بعدما بعد فوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك رسول الله ترك دولة كاملة لأن الدولة الإسلامية أسست في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتركت الدولة معنى الدولة هنا أمة شعب وهنا نظام هذا معنى الدولة هنا نظام ثم النظام الإسلامي مثل كل نظام الأنظمة في العالم النظام الإسلامي فيه القيادة وفيه الدستور هل يمكن أن يكون نظام من دون القيادة من دون الدستور؟ لا فيه القيادة فيه الدستور وقيادة الإسلام النظام الإسلامي بينها رسول الله والدستور النظام الإسلامي أيضا بينها رسول الله في حديث مستقلين إني تاركم فيكم مستقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا أبدا كتاب الله دستور النظام الإسلامي أسرة قيادة نظام إسلامي، مو هكذا شيخنا؟ فالقائد مبين للدستور، مو هكذا؟ القائد بارد كل نظام مبين للدستور. فمن قيادة الإسلامية الحسين، دستور الإسلام الكتاب القرآن، إنهم كتاب هذا وإذن. ولهذا حسب هذا الحديث الثقلي، الجمع بين الحديث الثقلي وبين هذا الحديث، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، يكون الحسين مصباح قائم ولكن مصباح مفسر وموضح للدستور. ما هو الدستور؟ كما في أول هذه هدى عبارة عن القرآن، القرآن هي الكتاب، هو الكتاب الذي يهتدي به الناس. هكذا حسب اعتقادي هذا هو تفسير الرواية. عندكم ملاحظة؟ تفضل سيدي. وبقي الكلام في الجملة الثانية، مو مجال للتفصيلات الجملة الثانية، لأن الجملة الثانية تحتاج إلى وقت طويل. إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. كيف يكون الحسين سفينة النجاة؟ في وقت آخر إن شاء الله. الحمد لله. لماذا لا مثل الوجود؟ لماذا لا مثل الوجود؟ ممكن الوجود شيء تمرتين وليس له جوف وإنتظام فلا لأن الرجل يجب أن يكون في الحمد في هذه الرواية مكتوب أسامي صدق أسامي صدق ولكن اسم الشيخ احتمال انهم خسرين مسؤول هو شيخ تقولي مواقف القاعدة الأصولية العقاب من دون البيان قبيح، العقاب كل شيء لابد أن يكون قبله بيان يعني. لكن الإقرار من دون البيان كبير عقلا. فلهذا في هذه الحوزة مفتدة يعني مراتي. قال لعدم حضورك في بحث الخارج. فعل المسؤول أولا يبلغ لإعلام عمومي من لم يحضر بحث الخارج يقطع راتبه. بعد ذلك يقطع راتب مالش. ولكن من دون إعلان يقطع الراتب يسأل من المدربين في الحوزة يسأل عن المسؤول لماذا أنا أدرس في الحوزة لماذا يقطع الراتب يقول لعدم حضوري في اتباع الخارج هذا قدرش له مقدرش قدرش ويقول أن بالنسبة إلى الأساس الذي تحول أساس الذي يدور ففي كل شهر أعطي لهم زرق مثال زرق هو راتبه حينما قال خالد لذلك زرق آخر راتب باعتبار شرط الإسلام حتى يشجع حتى يحفظ قلبا جبلا يحفظ نفسه فهذا كان مقدم لقطع الراتب فبعد ذلك فهمت ان هذا مقدم لقطع الراتب فبعد زمان اعطاه كيف واحد راتب حق تدريبي لماذا أن قال أنت لا تحدث في المحل الخارج فليس له أن لك حق فارغ لك حق تدريس فقط فقلت مدحت للغفور وقلت أنت يا شيخ الغفوري قلت لي كلمة حق وأردت بها الباطل كلمة الحق هذا للتجديد المدرس لإكرار المدرس ولكن حركت باطلا هذا للتظليل المدرس لتحكيمي إنما يقطع الراتب ما هو التظليل هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل